بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم في الدرس الثاني من سلسلة دروس تعبير الرؤية الصادقة من إعداد جمال حسين عبد الفتاح. في هذا الدرس، وهو بعنوان بعض أحوال الرؤى الصادقة، سوف نتعلم عدة أشياء إن شاء الله. أولا، هل يمكن تحديد أو معرفة المستقبل من الرؤى الصادقة؟ ثانيا، هل تكون الرؤية الصادقة بواسطة ملك؟ ثلاثة، كيف يمكن أن نميز بين الرؤية الصادقة والرؤية الكاذبة؟ أربعة، كيف يمكن أن يرى المسلم رؤى صادقة؟ خمسة، ما هي الأوقات التي تصدق فيها الرؤية؟ ستة، ما هو الكذب في الرؤية وما حكمه شرعا؟ سبعة، ما هي أهمية الرؤية الصادقة في حياة المسلم؟ ثمانية، ما هي أخطاء المسلم في التعامل مع الرؤى؟ وسنتحدث أيضا عن رؤية الله عز وجل في المنام، أو ما يسمى برؤية الله عز وجل في المنام، ورؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. أولا، هل يمكن معرفة الغيب أو معرفة المستقبل من خلال الرؤى الصادقة؟ طبعا نحن تحدثنا عن الرؤى الصادقة أو الرؤى الصالحة، وأنها تكون من الله عز وجل، وأن هذه الرؤى لها معاني ولها تفسير، وأن هذه المعاني أو هذه التفسيرات تصدق على الواقع، قد تصدق على الواقع وقد تتحقق في الواقع. ولكن هناك سؤال وهناك جدال، هل الرؤية الصادقة هذه إذا فسرت هل تدل على الغيب؟ هل تدل على المستقبل؟ هل يمكن معرفة المستقبل من خلال تفسير الرؤية الصادقة؟ طبعا هو وردت في القرآن والسنة ما يفيد بأن هذه الرؤى إذا فسرت تفسيرا صحيحا فإنها قد تدل فعلا على أحداث تتحقق وتحدث في المستقبل. ولكن عندنا هنا إشكالية أخرى، أننا نعلم في العقيدة الإسلامية أن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. طبعا الغيب يعلمه الله سبحانه وتعالى، وهو بيد الله عز وجل، ولا يستطيع إنسان أبدا أن يدعي معرفة الغيب، لأن الغيب هذا بيد الله عز وجل وحده لا شريك له. إذن فكيف يمكن التوفيق بين هذا وذاك؟ إذا كان الغيب يعلمه الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فكيف يمكن أن يعلم الغيب مفسر الرؤى، أو عن طريق رؤية معينة يعلم منها الغيب؟ كيف يمكن التوفيق بين هذين المتعارضين؟ والأمر هنا بسيط جداً، هذا التوفيق عملية بسيطة. أن الرؤية طبعا مبدئيا إذا فسرت الرؤية تفسيرا صحيحا على أساس صحيح وصدرت عن مفسر عالم، فإنها إن شاء الله تكاد أن تتحقق. نقول تكاد أن تتحقق، ولا نقول أنها سوف تتحقق، نقول أنها إذا فسرت تفسيرا صحيحا وصدر هذا التفسير عن شخص عالم، عن شخص عالم عنده من الله سبحانه وتعالى تأييد إلهي وعنده علم في هذا الأمر، فإنها إن شاء الله تتحقق وقد تدل فعلا على الغيب والمستقبل. ولكن هذه الدلالة لا تصل إلى مرحلة اليقين، لا تصل إلى مرحلة اليقين. يعني الرؤية فعلا الصادقة كما قلنا إذا فسرت تفسيرا صحيحا قد تدل على المستقبل، ولكن يقينية هذه الدلالة أو يقينية هذا الحدوث هو بيد الله عز وجل وحده، وأن الله عز وجل هو الذي يملك أن يحققها أو يملك ألا يحققها. نحن كمعبرين نجتهد، عندنا قواعد معينة مستنبطة من القرآن والحديث، نجتهد وفق هذه القواعد وفق ما يسر الله سبحانه وتعالى لنا. أما التحقق الفعلي في الواقع واليقيني هو أمر بيد الله عز وجل. ولهذا قال قدماء المعبرون الرؤية تفسر بالظن، والظن يخطئ ويصيب. قالوا هذا. قال بعض المعبرين هذه العبارة: الرؤية تفسر بالظن، والظن يخطئ ويصيب. ليس معنى الظن أن الرؤى يعني ضعيفة، أو أنها لا يوثق فيها، أو أن هذا أو أنها عملية متروكة، لا. ولكن نحن لا نجترئ على الغيب. الرؤى لها وضع معين، الرؤى لها وضع معين، لا هي تدل على الغيب يقينا كأنك تقرأ من اللوح المحفوظ، ولا هي تهمل تماما كأنها لا قيمة لها، أو لا تدل على شيء، أو لا يمكن أن تتحقق، لا هذا ولا ذاك، هي في منزلة وسط. ولهذا عندما يفسر أو يعبر المعبر الرؤية، هو يجتهد قدر المستطاع وفق القواعد، ويفوض أمر تحقيقها إلى الله عز وجل، ويفوض أمر تحقيقها إلى الله عز وجل. إذ أن هذه الرؤى، طبعا نحن نقول إذا فسرت تفسيرا صحيحا، ومن يضمن لك أن الذي فسر لك هذا فسرها لك تفسيرا صحيحا؟ ومن يضمن لك أنه من أهل العلم؟ ومن يضمن أصلا أن الرؤيا صادقة، إذ قد تصدق وقد لا تصدق؟ الله أعلم. ولهذا المفسر يجتهد قدر الإمكان وقدر المستطاع، ولكن الغيب اليقيني بيد الله عز وجل. نأتي للسؤال الرئيسي: هل يمكن معرفة الغيب من الرؤية الصادقة؟ نعم، ولكن على سبيل الظن وليس على سبيل اليقين. هذه هي الإجابة المختصرة: يمكن معرفة الغيب، يمكن معرفة المستقبل من خلال الرؤية الصادقة إذا فسرت تفسيرا صحيحا، ولكن على سبيل الظن وليس على سبيل اليقين. هذا الظن قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا. نعطي مثال مبسط: أنت مثلا تنوي أن تسافر غدا، تقول أنا سأسافر غدا إن شاء الله، هل أنت علمت الغيب هكذا؟ لا. ومع ذلك أنت تستعد للسفر وتجهز الحقائب وتشتري تذكرة الطائرة، هل أنت علمت الغيب؟ هل أنت علمت أنك ستسافر غدا؟ أنت علمت هذا على سبيل الظن، ولكنك لم تعلم هذا على سبيل اليقين، إذ ربما يقدر الله عز وجل لك شيئا فلا تسافر. فأنت عندما تقول أنا مسافر غدا وتبدأ في الاستعداد، أنت علمت الغيب ولكن على سبيل الظن، هو نوع من التوقع فقط، ونوع من الاستعداد فقط، ونوع من الأخذ بالأسباب، ولكن يقينية هذا السفر أو حدوثه فعلا هو مسألة بتوفيق الله عز وجل وبيد الله عز وجل. ولهذا نقول إن شاء الله. وعلى المعبر دائما من آداب تعبير الرؤية أن يقول المعبر إن شاء الله، إن شاء الله، والله تعالى أعلم، يفوض الأمر لله عز وجل حتى لا يجترئ على الغيب، لأن طبعا مسألة الغيب هذه مسألة خطيرة وحساسة، وممكن طبعا تتسبب في إشكاليات، سنتكلم عن إن شاء الله خلال الدورة عن مخاطر معينة وأمور حساسة وأشياء يجب أن يراعيها المفسر حتى يخرج هذا التفسير تفسيرا آمنا لا يضر بالمعبر ولا يضر بالسائل إن شاء الله. طيب ننتقل إلى سؤال آخر: ما هو الفرق اللغوي بين كلمتي رؤية وحلم؟ يعني نحن نسأل هذا السؤال كثيرا: هل هي رؤى أم هي أحلام؟ هل هو تفسير الرؤى ولا تعبير الرؤى ولا تفسير الأحلام، ولا هل هي ماذا نقول؟ هل هي تفسير الرؤية ولا تفسير الأحلام؟ الفرق بين الرؤية والحلم هو من الناحية اللغوية ليس هناك فرق يذكر. يعني ممكن كلمة حلم تطلق على حتى تطلق على الرؤية الصادقة، يعني ورد في الحديث الشريف أدلة تثبت أن كلمة حلم يمكن أن تطلق حتى على الرؤية الصادقة: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين أو شعيرتين ولن يفعل. من تحلم بحلم، أي حلم، يعني ممكن تكون رؤية صادقة، طبعا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوردت أدلة في السنة تقول أن كلمة حلم ربما تطلق حتى على الرؤى الصادقة، وليس بالضرورة على الرؤى الكاذبة فقط، وأن كلمة رؤية أيضا قد تطلق على الرؤية التي تكون من الله سبحانه وتعالى، أو على الرؤية التي تكون من الشيطان أو من حديث النفس. فكلمة حلم وكلمة رؤية من الناحية اللغوية قد تطلق على أي شيء، ولكن من الناحية الاصطلاحية يفضل يفضل ان احنا نقول رؤية عن الرؤية التي يرجح صدقها، ونستخدم كلمة حلم عن الأحلام الكاذبة. يعني يفضل هذا، يفضل هذا، وإن كان طبعا أنت لك الحرية في أن تستخدم التعبير المتعارف عليه في الوسط الذي أنت فيه. يعني هي في النهاية في بعض الأوساط، يعني على حسب المجتمعات وعلى حسب الأوساط، بعض الأوساط مثلا ترتاح إلى تعبير تفسير الأحلام، لا مشكلة إذا كان الناس المحيطين بك يستخدمون هذا المصطلح، لا مشكلة. وبعض المجتمعات ترتاح مثلا إلى استخدام تعبير الرؤية، تريد أن تستخدم هذا المصطلح، لا مشكلة، وهكذا. ولكن طبعا من الناحية اللغوية لا يوجد إشكالية إن شاء الله. طيب ننتقل الآن إلى سؤال مهم جدا، وهي مسألة الملك، أو الملك الموكل بالرؤية. هل هذه القضية من الناحية الشرعية هل هي قضية صحيحة أم غير صحيحة؟ في الحقيقة هذا الأمر تحدث عنه كثيرا العديد من المعبرين القدماء والمعاصرين. مسألة أن الرؤية، أو أن الرؤية يكون لها ملك موكل بهذه الرؤية، ملك موكل بهذه الرؤية هو الذي يضربها، وهو الذي يعني يضرب هذا المثل ويريها للرأي، يريها للرأي. طبعا مسألة الملك، أن يكون في ملك موكل بالرؤية، يعني بلغة بسيطة وسهلة أن الله سبحانه وتعالى يكلف أو يأمر ملكا، يأمر ملكا بأنه يريك هذه الرؤية، أنه يريك هذه الرؤية، فتكون يكون في ملك معين مهمته أن يريك هذه الرؤية. طبعا هذا الأمر، هذا الأمر من الناحية العلمية أو من الناحية الشرعية لا يوجد أي دليل صحيح صريح على هذا الأمر، رغم أن بعض المعاصرين حاولوا أنهم يستدلوا بأدلة، وهذه الأدلة يعني لا يوجد حديث صحيح أصلا في المسألة هذه، ولا يوجد حتى حديث صريح يصرح بهذه المسألة صراحة. وبعض المعاصرين بالغوا كثيرا في إقرار هذا الأمر، وفي الحقيقة هذا الأمر لا يوجد عليه أي دليل، وبالتالي من الأسلم إن إحنا نفوض فيه الأمر إلى الله. يعني نحن لا نعلم في الحقيقة إذا كان للرؤية ملك أم ليس لها ملك، هذا أمر نحن لا نعلم، ولا يمكن أن نقر هذه القضية الغيبية إلا أن يكون عندنا فيها دليل صحيح صريح، يا من قرآن يا من حديث. أما غير ذلك فإننا نمسك عن القول في هذا الأمر، لا نقره ولا ننفيه، الله أعلم إن كان لها ملك أو ليس لها ملك. طيب خلينا ننتقل إلى أمر في منتهى الأهمية، وسؤال مهم يسأل عنه الكثير من المهتمين بتعبير الرؤية أو بتفسير الأحلام. كيف يمكن التمييز بين الرؤية الصادقة والرؤية الكاذبة؟ هذا سؤال تقريبا يوميا نسأل هذا السؤال، كيف أستطيع أن أميز بين رؤية صادقة وبين رؤية كاذبة؟ ما هي العلامات التي تفيد أن هذه رؤية صادقة وهذه رؤية كاذبة؟ طيب طبعا هناك بعض العلامات فعلا التي قد تفيد أو ترجح أن هذه رؤية صادقة، وبعض العلامات التي قد تفيد أو ترجح أن هذه رؤية كاذبة. طبعا في المحاضرة السابقة نحن تكلمنا عن الرؤى الكاذبة اللي هي أحاديث النفس والرؤى الشيطانية، وتكلمنا عن أوصاف هذا النوع من الرؤى أو الأحلام وكيف يمكن تمييزه، ولكن هناك بعض علامات قد ترجح أن الرؤية فعلا صادقة إذا توفرت هذه العلامات. أول هذه العلامات طبعا الشخص نفسه، الرأي نفسه، الرأي المسلم الصالح الصادق، لأن طبعا أصدقهم رؤية أصدقهم حديثا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم الصالح الصادق أو الرؤية هو الذي يرى الرؤية الصادقة والرؤية الصالحة، كرامة من الله عز وجل، يكرمه الله عز وجل بهذا الأمر. فالمسلم كلما كان قريبا من الله عز وجل، كلما كان صالحا، كلما كان صادقا في حديثه، كل ما هذا رجح أن رؤاه تكون أقرب إلى الصدق منها إلى الكذب. وهذا أمر مقار، يعني في إقرار وفي إجماع بين العلماء على هذا الأمر، يعني لا خلاف على هذه المسألة. طيب ثانيا، رؤيا النبي محمد صلى الله عليه وسلم على هيئته التي كان عليها في الدنيا، أو كما وصف عليه الصلاة والسلام. طبعا هننتقل إن شاء الله، هنتكلم بالتفصيل على رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته التي كان عليها في الدنيا فهذه رؤيا صادقة إن شاء الله، هذه رؤيا صادقة، هذه علامة أخرى تدل على صدق الرؤية. طيب رقم ثلاثة، الرؤية السعيدة المفرحة التي يراها المسلم الصالح. واحد مسلم صالح نام فرأى رؤيا، والله انشرح لها صدره، ورؤى جميلة ورؤى سعيدة ورؤيا جميلة وسعيدة ورائعة. فطبعا الشيطان ليس من مصلحته أن يأتي إلى المسلم الصالح ويريه ما يشرح صدره أو ما يفرحه، وما هي مصلحة الشيطان في أن يفعل هذا؟ الشيطان يريد أن يحزن المؤمن ويصيبه بالاكتئاب ويؤذيه، ولكن هذه الرؤية الصالحة السعيدة التي ينشرح لها الصدر، هذه على الأرجح للمسلم الصالح تكون من الله عز وجل. رقم أربعة، الرؤية التي يكون ظاهرها أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر. يعني إذا جاءت بعض الرؤى في ظاهرها أمر بمعروف أو في ظاهرها نهي عن منكر، يعني مثلا يأتي في الرؤية ترى مثلا شيخ يأمرك بالصلاة، ترى مثلا عالم من علماء الدين أو داعية ينهاك عن أمر من أمور المنكر، ترى والدك مثلا أو والدتك ينصحونك بنصيحة مثلا تقربك من الله عز وجل، هذا ليس من مصلحة الشيطان أن يريك هذا. فهذا على الأرجح أنه صادق إن شاء الله، هذه علامة أخرى من العلامات. طيب العلامة رقم خمسة، الرؤية التي يراها المسلم في أوقات معينة يكون قريب فيها من الله عز وجل. يعني يقول لك مثلا صليت الفجر ونمت على وضوء فرأيت رؤيا، كنت أدعو الله عز وجل قبل المنام وأبكي وثم نمت فرأيت كذا. في أوقات معينة يكون الإنسان فيها في طاعة الله عز وجل، في أوقات الصيام، في الأوقات اللي بيكون فيها المسلم في حالة قريبة من الله عز وجل. في مثل هذه الأوقات تكثر الرؤى الصالحة، وترجح أنها تكون رؤية صالحة وصادقة فعلا وليست كاذبة. طيب العلامة رقم ستة، الرؤية التي يراها المسلم في أزمان الغربة أو في أزمان القريبة من يوم القيامة أو في آخر الزمان أو في أزمان وأماكن لا يجد على الحق نصيرا ولا يعينه أحد على الخير فهذه طبعا الأزمان وهذه الأماكن على الأرجح تكون رؤية المسلم فيها صادقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، وفي رواية إذا اقترب الزمان أو في آخر الزمان، يعني هما روايتين. طيب إذن المسلم الذي لا يجد على الحق نصيرا والذي يعيش في آخر الزمان على الأرجح أن تكون رؤياه صادقة. طيب العلامة رقم سبعة، رؤى الأشياء أو الرموز التي لها علاقة بالآخرة وبالدين. ذكر الله سبحانه وتعالى، القرآن الكريم، المساجد. طبعا الشيطان لا يريك هذه الأشياء، الشيطان وهذا عن خبرة، يعني حتى عن خبرة، أنا من خلال الخبرة في تعبير الرؤى، الشيطان ينفر من الرؤيا التي يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى. لا يستطيع، لا يقدر الشيطان أن يريك رؤيا فيها ذكر لله عز وجل، لا يمكن ولا يفعل هذا أبدا. إذا ذكر الله عز وجل خرج الشيطان من الرؤيا، لا يمكن أن يريك الشيطان هذه الرؤيا، الرؤيا التي فيها قراءة للقرآن الكريم، الرؤيا التي فيها ذكر لله عز وجل، الرؤيا التي فيها صلاة في المساجد وفيها تكبير وفيها أمور، يعني هي من صميم الدين، الحج، لبيك اللهم لبيك، هذه أمور لا يقترب منها الشيطان، وتكون الرؤية هنا على الأرجح صادقة إن شاء الله. طيب بالنسبة للعلامة السابعة، أو العلامة رقم 8، آسف. الرؤية التي تحتوي على أشياء غير مألوفة في حياة الإنسان، كيف ذلك؟ طبعا نحن نقول أن هذه، أن الرؤى الصادقة عادة لها شخصية معينة، لها شخصية تأتي بطريقة معينة تختلف عن حديث النفس. يعني مثلا حديث النفس يأتي يكون تافها، يأتي بشكل سطحي، يأتي بشكل لا يترك أثرا في النفس، يأتي بشكل مألوف، هذا هو حديث النفس. إنما الرؤية الصادقة عادة وغالبا حتى لو رأيت فيها أشياء مألوفة، فإنها قد تأتي بأشياء غير م... تأتي بشكل غير مألوف. تأتي بش... يعني الإنسان مثلا في المنام قد يرى أشياء هو يتعامل معها في حياته اليومية، يرى الأب، يرى الأم، يرى الأخ، يرى الأخت، ولكن غالبا وعادة في الرؤية الصادقة يرى هذه الأمور بشكل معين، فيه نوع يلفت النظر بشكل غير مألوف، بشكل غير عادي، بشكل يجعله يعتقد أن هذا شيء له معنى، هذا ليس شيئا عاديا. فالرؤية الصادقة دائما، ويعني احفظوا معي هذا الأمر، تكون لها تأتي عادة بطريقة غير مألوفة وبطريقة عجيبة فيها قدر من العجب ومن الغرابة، حتى لو كنت ترى أشياء مألوفة ومعتادة. وهذا في كثير من الرؤى الصادقة طبعا. طيب الرمز التالي أو الرمز رقم 9، الرؤية التي يتذكرها رأيها لفترة طويلة جدا. طبعا يعني لا أكذبكم القول، هو بعض الرؤى الكاذبة ربما يتذكرها الرأي، ربما يتذكرها الرأي، ولكن على الأرجح أن والأغلب أن الرؤى التي تكون لها تأثير قوي في نفسية الرأي وتستمر معه فترة طويلة يتذكرها وتشعر أنها محفورة في ذهنه، هذا النوع من الرؤى على الأرجح أنه صادق. يعني تجد مثلا شخصا يأتي إليك ويقول لك أنا رأيت رؤية وأنا في سن مثلا 18، عندي 18 سنة، ورأيت رؤية ولا زلت أتذكرها حتى الآن وأنا في 50، بعد مثلا 30 40 سنة ولا يزال يتذكر هذه الرؤية. هذا على الأرجح إنها تكون صادقة. وطبعا أشهر مثال لهذا الأمر الرؤية التي رآها يوسف عليه السلام وهو صغير، ثم تحققت بعدها بسنوات طويلة وظل يذكرها أيضا. طيب طبعا هذه بعض العلامات، هذه بعض العلامات التي يمكن تمييز الرؤية الصادقة بها. ولكن أيضا نؤكد على أمر، أن خبرة المعبر في التعامل مع هذه الأمور لها دور أيضا، لأن المعبر أو المفسر لما عندما يتبحر ويتمرس في هذا المجال تكون عنده حاسة معينة، يستطيع بها تتكون عنده حاسة معينة إن شاء الله ربنا يرزقكم بها. هذه الحاسة تعينه على التمييز بين ما هو صادق وما هو كاذب، وإن هو يفسر هذه الرؤى تفسيرات معينة يستطيع بها أن يحمي الرأي وأن يحمي نفسه من الدخول في مناطق غير آمنة في التفسير. طبعا سنتكلم عن هذه المناطق غير الآمنة في التفسير، وسنفرد إن شاء الله درسا لبعض المخاطر التي تتعلق بتعبير الرؤى وكيف يمكن للمفسر إن هو يتغلب عليها، سنتكلم عن هذا في محاضرة لاحقة إن شاء الله. طبعا عندي سؤال آخر، هل يستطيع الشيطان أن يتدخل في الرؤية الصادقة ليفسدها؟ لا، نحن نقول لا يحدث هذا. طيب ما معنى السؤال؟ يعني أنت ترى رؤية صادقة، هل يستطيع الشيطان أن يعبث بها أو يتدخل فيها أو يفسدها؟ نقول لا يستطيع الشيطان أن يفعل هذا، لا يستطيع الشيطان، لأن هذه رؤية صادقة من الله عز وجل، لا يستطيع، لا الشيطان لا يتدخل فيها، ولا تستطيع أنت أن تتدخل فيها، ولا يستطيع أي أحد أن يتدخل فيها، هذه من الله عز وجل، لا يستطيع، لا يتدخل فيها شيطان، ولا يتدخل فيها إنسان، ولا يتدخل فيها أي أحد. طيب سؤال آخر نسأله كثيرا، ماذا يفعل المسلم لكي يرى رؤية صادقة؟ واحد يأتيك يقول لك أنا أتمنى أني أرى رؤية صادقة، ماذا أفعل؟ يعني نقول دعاء السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، كانت تقول أو ورد عنها في الأثر الصحيح أنها كانت تقول: اللهم إني أسألك رؤيا صالحة صادقة غير كاذبة نافعة غير ضارة. اللهم إني أسألك رؤيا صالحة صادقة غير كاذبة نافعة غير ضارة. طيب، هل يوجد أو هل يوجد وقت معين خلال اليوم أو الليلة تكون الرؤية فيه أكثر احتمالا للصدق من غيره من الأوقات؟ يعني هذا السؤال أيضا يتردد كثيرا. الأوقات التي تصدق فيها الرؤية، هل هناك أوقات معينة في اليوم والليلة يعني تصدق فيها الرؤية أكثر من غيرها؟ طبعا هو في حديث واحد، طبعا هو من خلال الخبرة، طبعا قد تأتي الرؤية الصادقة في أي وقت، في أي وقت ينام فيه الإنسان على مدار اليوم والليلة، ولكن طبعا المسألة من الناحية العلمية ورد فيها حديث، ولكن حديث ضعيف، اللي هي أصدق الرؤى أو أصدق الرؤيا بالأسحار. طبعا هذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف، ولكن طبعا هو وقت السحر ورد في فضله يعني أحاديث صحيحة، جاء في الحديث الصحيح طبعا ما يدل على فضل هذا الوقت اللي هو وقت السحر، يعني اللي هو وقت ما قبل صلاة الفجر، اللي هي السويعات اللي ما قبل صلاة الفجر. فهذا الوقت طبعا له فضل، وطبعا الحديث زي ما قلنا حديث ضعيف، فطبعا ربما يكون وقت السحر أو اللي هو وقت ما قبل طلوع الفجر، هذا يكون ربما هو تأتي فيه الرؤى وتكون أصدق، ولكن ليس معنى هذا أن الرؤى التي تأتي في غير هذا الوقت تكون كاذبة، لا، قد يرى المسلم رؤيا في أي وقت من اليوم والليلة وتكون أيضا رؤيا صادقة. طيب، سؤال آخر، هل يمكن للمسلم أن يحصن نفسه تماما من الرؤى الكاذبة؟ نقول لا، لا يستطيع المسلم أن يفعل ذلك بنسبة 100%، وإنما قد يحصن نفسه من معظمها، لأن حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في آخر الزمان: لا تكاد رؤيا المؤمن أو رؤيا المؤمن تكذب، يعني قال لا تكاد، لم يقل أنها لا تكذب أبدا، قال لا تكاد. فمسألة أن المسلم يستطيع أن يحمي نفسه مدى الحياة من أنه يعني لا يرى لا حديث نفسه ولا هذا، يعني لا يوجد عليه دليل، لا يوجد عليه دليل، وأنا شخصيا أعتقد أنه غير ممكن. وإن كان من الممكن طبعا أن تقل هذه الرؤى الكاذبة عند المسلم الصالح إلى الحد الأدنى، الحد الأدنى إن شاء الله، إذا كان إنسانا قريبا وصالحا، قريبا من الله عز وجل وصالحا. طيب، موضوع الكذب في الرؤية، موضوع الكذب في الرؤية وحكمه الشرعي. الكذب في الرؤية معناه أن يأتي المسلم يعني ويقوم بتأليف رؤية، يعني يأتي شخص، مش حتى المسلم أو غير مسلم، يعني أن يأتي الشخص ويقوم بتأليف رؤية معينة، يألفها، يكذب في الرؤية، يقول رأيت وهو لم يرى. طبعا هذا عمل يعني توعده الله عز وجل بالعقوبة، وجاء في الحديث الشريف توعد الله عز وجل فاعله بالعقوبة، وجاء في الحديث الشريف طبعا من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين أو شعيرتين ولن يفعل، ولن يفعل، هذا نوع من العقاب في الآخرة. ووردت أيضا أحاديث أخرى، طبعا من أراد أن يستزيد منها ممكن يرجع إلى كتاب شمس دنيا المنام، ولكن طبعا الكذب في الرؤيا من الأمور المنهي عنها شرعا، وهي تعتبر من الذنوب يعني التي توعد الله سبحانه وتعالى فاعلها بالعقوبة، ونحن طبعا ننصح المسلم ألا يفعل هذا، ألا يفعل هذا، والمسلم في غنى عن هذا يعني. طيب، خلينا نتكلم عن موضوع من الموضوعات أيضا المهمة، هو موضوع خفيف ولكنه موضوع أيضا مهم، وهو أهمية الرؤية الصادقة في حياة المسلم. الحقيقة موضوع تفسير الرؤى يتعرض كثيرا لتقليل من شأنه، يعني تجد بعض المتكلمين في الفضائيات يعني يقول لك إن موضوع تفسير الرؤى وتفسير الأحلام ده لا قيمة له، وإنه مضيعة للوقت، وأن هؤلاء ناس يعني هدفهم التسلية، يرغبون في التسالي ويحبون يعني لا يجدون ما يفعلون، ليس عندهم عمل، ليس عندهم ما يشغلهم، وبالتالي يلجؤون إلى مسألة تفسير الأحلام كعمل يعني يقولون أنه تافه لتمضية الوقت. طبعا الرؤى الصادقة لها أهمية كبرى، تفسير الرؤى الصادقة له أهمية كبرى جدا من حيث المبدأ، من حيث التفسير كمبدأ في حياة المسلم. طبعا أول شيء تقوية العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، مفيش كلام، لأن المسلم إذا رأى هذه الرؤى الصالحة تقوى علاقته مع الله سبحانه وتعالى. أنت ترى الرسول عليه الصلاة والسلام، وترى المساجد، وترى القرآن الكريم، وترى الرؤى التي تنشرح لها الصدر، مفيش كلام أن هذا يدفعك إلى الإيمان، مزيد من الإيمان ومزيد من التقوى ومزيد من العلاقة الجيدة مع الله سبحانه وتعالى. وأيضا يشجعك على الطاعات وينفرك من المعاصي ويبعدك عنها بلا شك. طيب أيضا العديد حتى من قصص المسلمين الجدد، المسلمين الذين دخلوا في الإسلام لم يكونوا مسلمين وثم أكرمهم الله عز وجل بالدخول في هذا الدين، قالوا أنهم رأوا رؤى أعانتهم وساعدتهم على اتخاذ هذا القرار، والقصص موجودة يعني على الإنترنت، وممكن يعني هذه القصص متاحة في الحقيقة. طبعا من أهم ما تقوم به الرؤى الصادقة تسلية الصابرين، تسلية الصابرين، ويعني طبعا تشجيع المسلم على الصبر على البلاء، تصبير المسلم، الصبر والسلوان على البلاء، لأن كثير من المسلمين عندهم بلاءات ومبتلون تسليهم هذه الرؤى وتبشرهم بالفرج وتعينهم على الصبر على هذه البلاءات الشديدة. طبعا في بعض الأحيان الرؤيا قد توجه المسلم إلى أمور وتنبهه إلى أمور تفيد في دينه وفي دنياه، وأيضا الرؤيا قد تأتي وتمدح بعض الناس وتظهر ما فيهم من أخلاق وصلاح، وتأتي وتذم آخرين وتظهر ما فيهم أيضا من عيوب، هذا يمكن أيضا أن تفيد به الرؤى الصادقة. وقد تأتي الرؤيا لتعليم المسلم بعض الأشياء، وهذا حدث فعلا، تأتي الرؤى للتعليم أحيانا، وطبعا سنتكلم عن هذه النقطة إن شاء الله في محاضرة لاحقة عن مسألة هل يجوز تلقي العلم من الرؤيا أم لا، ولكن بعض الرؤى فعلا تأتي وتعلم المسلم بعض الأشياء المفيدة. تمانية طبعا ممكن تأتي هذه الرؤى وتبشر المسلمين طبعا بالنصر ورفعة الشأن والمستقبل العظيم وبأشياء جميلة وبالفرج بعد البلاء وبأمور يحتاج إليها المسلم طبعا، وتجعله يحسن الظن في الله عز وجل ويثق في أن الفرج قادم بعد البلاء وبعد الشدة، ويعني يظل صابرا ومتمسكا بالدين حتى مع أشد لحظات البلاء، إن شاء الله عز وجل تعطيه الأمل، تعطيه الأمل في فضل الله عز وجل وكرمه بعد البلاء. طيب خلينا نتكلم عن نوع مهم كثيرا من أنواع الرؤى، وهو رؤيا الله سبحانه وتعالى، رؤيا الله سبحانه وتعالى. طبعا رؤيا الله سبحانه وتعالى في الحقيقة هو طبعا هذه رؤية حق، هذه رؤية حق، وقد يراها المسلم، وهي طبعا ورآها العديد من المسلمين، صحيح قد لا تأتي كثيرا ولكنها موجودة. وطبعا العديد من العلماء بتفسير الرؤى لا يتكلمون كثيرا عن هذا النوع من الرؤى، ولكن طبعا لو فتحت أي كتاب من كتب تعبير الرؤيا وتفسير الأحلام حتى المنتشرة اللي فيها تفسير رموز، طبعا الكتب الإسلامية، ستجد أول باب، باب رؤيا الله عز وجل. طيب رؤيا الله عز وجل طبعا في بعض الأحيان قد تتسبب في نوع من البلبلة في العقيدة، وقد تتسبب في نوع من الخوف ومن الرعب، لأن طبعا المسلم بعض المسلمين لا يفهمون التأصيل الشرعي لمثل هذه الرؤى. طيب خلينا نؤصل أولا بعض أمور عقدية خاصة برؤية الله عز وجل. أولا طبعا بكل بساطة، لا أنا ولا أنت نستطيع أن نرى الله سبحانه وتعالى بالعين في هذه الحياة، لا نستطيع أن نرى الله سبحانه وتعالى، ولا أن نتعامل معه، ولا أن نسمعه لا وجها لوجه، ولا نتعامل معه وجها لوجه، لا يمكن هذا في الدنيا، غير ممكن، لا لي ولا لك أيها المستمع الكريم. دي أول حاجة، يعني هذه أول شيء، لأن هذا من الغيب، هذا من الغيب. طيب تاني حاجة، لا يوجد بين الله سبحانه وتعالى وبين مخلوقاته أي تماثل. يقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طبعا هذه أمور عقدية لابد أن المسلم يكون فاهمها. طيب ولكن ما هي قصة رؤية الله عز وجل؟ ما هي؟ طيب إذا كان هذا الإنسان لا يستطيع أن يرى الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، طيب ما هو موضوع رؤية الله عز وجل لهذا؟ هو في الحقيقة كلمة رؤية الله عز وجل هي كلمة مجازية، هي كلمة مجازية المقصود فيها بها رؤية ما يدل على الله عز وجل، رؤية ما يدل أو ما قد يدل على الله عز وجل. ما معنى هذا أيضا؟ طيب رؤية الله عز وجل تأتي على بكيفيتين. الإنسان الذي يأتي إليك، أنت معبر الرؤية، يأتي إليك شخص يقول لك رأيت الله عز وجل في المنام. هذه الرؤية تكون بكيفيتين. الكيفية الأولى بالإدراك. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنك تدرك وأنت في الرؤية، أو تعلم أن الله عز وجل موجود مثلا، أو أن الله قريب منك ولكنك لا ترى شيئا ولا تسمع شيئا. أنك تدرك في الرؤية، تدرك الله عز وجل، في أثناء الرؤية تفكر في الله عز وجل، تدرك أن الله عز وجل قريبا منك، تدرك أن الله عز وجل في الرؤية بأي كيفية، ولكن دون أن ترى ولا تسمع ولا يعني يكون هناك أي نوع من الصورة ولا الصوت. طيب هناك نوع آخر، وهو أن يكون هناك صورة أو صوت، بمعنى أن ترى مثلا إنسان وتعتقد في المنام أنه الله عز وجل، أن ترى في المنام تسمع صوتا وتعتقد أن الله عز وجل يكلمك. هذا في الحقيقة ليس هو الله، هذا رمز، هذا رمز. إذا صدقت أو إن صدقت هذه الرؤية، يكون هذا رمز يدل على الله سبحانه وتعالى، أو يدل على معنى معين. رمز يخلقه الله عز وجل ليدل على الله، أو ليدل على معنى معين، يدل على العدالة الإلهية، يدل على قدرة الله، يدل على عقاب الله عز وجل. فهذه الرؤية التي تعتقد فيها أنك رأيت الله، أو أنك أن هذا الذي رأيته هو الله، أو أن الله يكلمك، هذه رموز تدل على الله سبحانه وتعالى، أو تدل على معاني أخرى زي ما قلنا مثلا على العدالة الإلهية، أو قد تدل على قدرة الله عز وجل إلى آخره. وطبعا في بحث أنا كتبته اسمه الله في الرؤية، وأرجو طبعا منكم أنكم ترجعوا إليه في هذا الأمر، فهو بحث إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يكون وافيا في هذا الأمر، وفيه شرح للمسائل العقدية، وفيه حتى شرح وبعض القصص المفيدة وبعض تفسيرات لمثل هذه الرموز. يعني نسأل الله عز وجل أن يكون نافعا إن شاء الله. وطبعا أنا بدعو حتى اللي يرى هذه الرؤى ألا يعني يخاف منها، هي رؤية عادية تماما، يعني مثلها مثل غيرها، ولكن طبعا نظرا لأن الكثير من المعبرين أو الكثير من المفسرين لا يؤصلون هذا الأمر ولا يتحدثون عنه، فهذا النوع من الرؤى طبعا سبب بعض الخوف أو بعض البلبلة، ولكن هو يعني رؤية عادية لا يجب على المسلم أن يخاف منها، يتعامل معها بشكل طبيعي، مجرد أنه يكون على وعي بها فقط. طيب خلينا نتكلم أيضا على نوع آخر من أنواع الرؤى العظيمة، وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أكثر شيوعا من رؤية الله عز وجل التي تكلمنا عنها. هذه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم طبعا اول حاجه كده، اولا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون بكيفيتين، قد تكون بكيفيتين: ان ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام على صورته الحقيقيه التي كان عليها في الدنيا. طبعا احنا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم موصوف، يعني هو معروف، هو له شكل معروف وله هيئه معروفه، فداه ابي وامي عليه الصلاه والسلام. فهذه إن رأيتها في المنام فقد صدقت رؤياك، فقد صدقت رؤياك وهنيئا لك. طيب، طبعا في بعض الأحيان قد يرى المسلم لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم بكامله، قد يرى جزءا من النبي، أو مثلا يرى مثلا كتف النبي صلى الله عليه وسلم، يرى رأس النبي صلى الله عليه وسلم، يرى شعر النبي صلى الله عليه وسلم، يرى قدم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في بعض الرؤى قد يرى المسلم النبي صلى الله عليه وسلم في كامل هيئته، وقد يرى جزءا من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام موصوف وصف كامل، لو كان هذا الجزء الذي رأيته كما جاء في الوصف فقد صدقت رؤياك إن شاء الله، ويكون طبعا هذا الجزء له معنى أيضا. هذا الجزء الذي رأيته المقصود به هو التركيز على معنى معين في تعبير الرؤية. طيب، ممكن في بعض الرؤى أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم على غير صورته الحقيقية. طبعا رؤيا طبعا خلينا قبل ما نغادر النقطة السابقة اللي هي رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته الحقيقية، هذه أجمع العلماء على أنها صادقة، ليس بينهم خلاف على هذا، وإنما الخلاف جاء على النقطة التالية: أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة غير هيئته التي كان عليها في الدنيا، في هيئة مختلفة وشكل مختلف وحالة مختلفة. طبعا العلماء اختلفوا في هذا الأمر. بعض العلماء يتعامل مع هذه الرؤية لا يفسرها، يعني إذا رأى إذا يعني تذهب إلى المفسر فتقول له: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيسألك يقول لك: ماذا رأيت؟ فإذا قلت له وصفا غير المذكور في الكتب، قال لك: لم تر شيئا، ولا يتعامل معها على إنها رؤية. وبعض العلماء الآخرين قالوا أن هذه الرؤية قد تكون صادقة، ربما تكون صادقة وربما تكون كاذبة. طبعا وقالوا أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة ليست هيئته قد تدل على أمور لها علاقة بمشاكل عند الرائي نفسه، أو بمشاكل في دينه، أو في أخلاقه، أو في حياته، أو في أمور تتعلق يعني بالرائي نفسه، بالرائي نفسه. وليس طبعا هذا لا ينتقص طبعا من النبي عليه الصلاة والسلام، فداه أبي وأمي وحاشاه صلى الله عليه وسلم، ولكن تكون المشكلة عند الرأي، الرأي هو المقصود بهذه الرؤية. وطبعا ورد في الـ وأنا طبعا من الـ يعني الباحثين الذين يؤكدون على أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته طبعا الصحيحة، هذه رؤيا التي كان عليها في الدنيا، هذه رؤيا صادقة. أما رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم على غير هيئته فهذه قد تصدق وقد تكذب، يعني ليست بالضرورة كاذبة وإنما قد تكون صادقة. وقد جاء فعلا في الأثر رؤيا عن سيدنا عبد الله بن عباس، اللي هي رؤيا مقتل الحسين وأصحابه. هذه الرؤيا طبعا وردت في مسند الإمام أحمد بن حنبل، وكان سيدنا عبد الله بن عباس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشعث أخبر، بيده قارورة فيها دم. طبعا هذا الأثر يعني إلى آخر الأثر موجود في المسند، وموجود في كتاب شمس دنيا المنام فليرجع إليه. الشاهد يعني أن سيدنا عبد الله بن عباس رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة لم تكن هيئته في الدنيا، وكانت الرؤية طبعا نحسبها صادقة إن شاء الله، وطبعا الأثر ده صحيح. وبالتالي الخلاصة هنا علشان نلخص المسألة تاني، هنقول تاني مرة تانية علشان نلخص لكم المسألة ببساطة: رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، يا إما ترى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته وهذه التي كان عليها في الدنيا والموصوف بها، وهذه بالإجماع رؤيا صادقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، أو من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي أو لا يتمثل بصورتي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في غير هيئته فهذا مختلف فيه بين العلماء، بعضهم قال صادقة وبعضهم قال كاذبة، وأنا ممن يقول أنها قد تصدق أحيانا وقد تكذب أحيانا. هذه الرؤية ليست بالضرورة صادقة، ربما تكون كاذبة من الشيطان، وربما تكون صادقة في بعض الأحيان وتدل على معاني تطبق عليها معايير الرؤية الصادقة والكاذبة. هذا فقط وبكل طبعا بساطة. طبعا أسأل الله عز وجل يعني أن يريكم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه من أعظم الرؤى التي يراها المسلم، ومن أجمل الرؤى التي يراها المسلم. طيب، خلينا نتحدث عن نقطة أخرى إن شاء الله. طيب، هل رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن تأتي من أحاديث النفس؟ يعني نحن طبعا خلاص احنا انتهينا من نقطة أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته التي كان عليها في الدنيا لا تكون من الشيطان، لأن طبعا ذكرنا الحديث الشريف: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. طيب، الشيطان لا يتمثل بي، طب هل هذا يشمل أحاديث النفس أيضا؟ يعني هل لو الإنسان كان يفكر في النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ويلتزم بسنته، هل يمكن أن تأتي نفسه وتحدثه وتمثل هذه النفس له النبي صلى الله عليه وسلم وفقا للوصف المذكور؟ إذا كان الشخص مثلا يعني قرأ وصف النبي صلى الله عليه وسلم أو تخيله، هل يمكن أن يأتي هذا من حديث النفس؟ في الحقيقة هذا أمر من الأمور المشكلة جدا، الأمر من الأمور المشكلة جدا، لأنه طبعا لم يرد في الحديث هذا، لم يرد في الحديث هذا، ولكن أنا من خلال الخبرة ومن خلال التعامل مع رؤى النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أن تقريبا كل من رأوا النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته التي كان عليها في الدنيا كانت رؤى قوية جدا، لا يمكن أن تكون من أحاديث النفس، لا تنطبق عليها معايير الرؤى الصادقة، تبعد تماما عن بساطة وسذاجة رؤى أحاديث النفس. هذه رؤى بسيطة وتأتي بشكل تكون ساذجة ورؤى ضعيفة، هذه إنما رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام على هيئته تكون رؤى قوية جدا وتكون رؤى مؤثرة جدا، وتأتي فيها أمور تجعل المعبر لا يمكن ينصرف ذهنه إلى مسألة حديث النفس هذه. وبالتالي فرغم أن المسألة لم ترد في الحديث أصلا اللي هو حديث من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، ولكن أيضا أن تأتي رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النفس هذا أمر مستبعد والله أعلم، هذا أمر يستبعد والله أعلم، من خلال حتى الخبرة في التعبير، من خلال حتى الرؤى التي تعاملنا معها ومن خلال الخبرة في التعبير، والله تعالى أعلم طبعا. طيب، ماذا يفعل المسلم لكي يرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض المسلمين يأتون إلينا ويسألون هذا السؤال: ماذا أفعل لكي أرى النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا بعض العلماء يجيبوا على هذا التساؤل بأنك أنت تلتزم بسنته صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذا جيد، يعني هذا أمر جيد، الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو أمر جيد، ولكنه ليس شرطا لأن ترى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنت اليوم مثلا قررت أن تلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من الممكن أن تراه ومن الممكن ألا تراه، يعني ليس عهدا على الله عز وجل أن يريك النبي صلى الله عليه وسلم إذا التزمت بسنته، وإنما تأتي رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة في توقيت معين يعلمه الله ولحكمة يعلمها الله عز وجل. طيب، من الممكن ألا تكون ملتزما بالسنة؟ نعم، ممكن ترى النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن يعني الله سبحانه وتعالى يعلم مثلا أن هذا العبد أو هذا الإنسان في قلبه صلاح، في قلبه دين، في قلبه أخلاق، ولكن مثلا حوله ظروف صعبة تمنعه من الالتزام، فيقدر الله عز وجل له أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله يلتزم فيما بعد أو يصبح صالحا أو يصلح حاله أو يصلح دينه بعد ذلك بسنوات يعني. ولكن طبعا لكي يرى المسلم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أمامك إلا الدعاء، ليس أمامك إلا أنك تلتزم الالتزام والقرب من الله عز وجل والصدق مع الله سبحانه وتعالى، صدق الحديث وصدق القرب من الله وصدق العبادات والدعاء إلى الله عز وجل، أن تدعو الله عز وجل أن يريك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن شاء الله. طيب، هناك أيضا، خلينا نتكلم أخيرا عن حديث من الأحاديث المشكلة، اللي هو حديث من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. طبعا هذا الحديث من الأحاديث التي الذي من الأحاديث التي تعرضت لتأويلات، يعني تأويلات فيها نوع من البلبلة شوية، وتأويلات خاطئة، اللي هو حديث من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. فطبعا بعض الذين فسروا هذا الحديث، أو بعض الغلاة يعني، اعتقدوا أن الحديث معناه أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فسوف يراه كذلك في يقظته، في أو في حياته بكيفية مخصوصة. وطبعا هذا يعني هذا أمر غير وارد، هذا أمر غير وارد الحقيقة، وهذا نوع من التفسير اللي فيه غلو في هذا الأمر، ويعني للأسف ربما يعني يفهم البعض من الحديث هذا المعنى، أنك إذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في منامك فقد تراه في يقظتك بكيفية مخصوصة، أو كما يقول بعض الصوفية، أو مثل هذا الأمر. ولكن طبعا هذا تفسير فيه نوع من الغلو، ولم نعلم أن ذلك قد حدث لا للصحابة ولا للتابعين، ويعني ولا حتى بعض الناس الذين حكوا أن هذا قد حدث لهم، يعني هذا كلام لا يعتد به، يعني لا يؤخذ به، لأن طبعا الله أعلم صدق هؤلاء من كذبهم، ويعني طبعا لا تؤخذ مثل هذه الأمور من قصص ومن حكايات. طيب، المعنى الآخر، ممكن بعض من فسروا هذا الحديث قالوا أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسوف يراه في الآخرة ويدخل الجنة. طبعا مسألة الحكم على من يدخل الجنة أو من يدخل النار، هذا أمر بيد الله عز وجل. يعني أنت إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا معناه أنك من أهل الجنة. يعني نسأل الله عز وجل طبعا أن المسلم الصالح الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من أهل الجنة، ولكن هذا ليس عهدا على الله أن يدخلك الجنة حتى لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ليس وعدا من الله عز وجل بأنك إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسوف تراه في الآخرة وتكون من أهل الجنة. هذا ليس وعدا أو من الله عز وجل أو عهدا عليه بذلك. هذا أيضا تفسير فيه نوع من الغلو في هذا الحديث. طيب، وأخيرا أن تكون عبارة فسيراني في اليقظة هذه معناها لها معنى مجازي، يفيد أن رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام في المنام تكون صادقة، تكون صادقة. وهذا هو ما أرجحه أن من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته التي كان عليها في الدنيا فهي رؤيا صادقة إن شاء الله، فقد رآه حقا، يعني فسيراني في اليقظة أي فقد رآه حقا عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا باختصار. طبعا خلينا نختم إن شاء الله بآخر سؤال، وهو السؤال الخاص بالأخطاء التي يرتكبها بعض المسلمين في التعامل مع الرؤيا، الأخطاء التي يرتكبها بعض المسلمين، أو كيف، ما هو الأسلوب الصحيح الذي يجب أن يتعامل به المسلم مع رؤياه. طبعا أولا، أول شيء خالص طبعا، لأن يعني الكثير من المسلمين يرتكبون أخطاء في التعامل مع هذه الرؤى، وهذه الأخطاء طبعا تتسبب في مشاكل نفسية، وربما تتسبب في أضرار للمسلم. وبالتالي خلينا نتكلم شوية عن الأسلوب الصحيح الذي يجب أن يتبعه المسلم في التعامل مع الرؤية. طبعا إذا كانت الرؤية، أولا إذا كانت الرؤية سعيدة وينشرح لها صدر المسلم، طبعا أول حاجة تحمد الله سبحانه وتعالى عليها. أول ما تشوف الرؤية الصالحة، الرؤية الجميلة، الرؤية المبشرة، أول حاجة تعملها تحمد الله عز وجل، تقول الحمد لله. طيب إذا كان عندك ناس بيحبوك فعلا وناس مقربين منك، والدتك، والدك، الناس اللي هم يتمنون لك الخير أو يتمنون لك الخير بالفعل، قص عليهم الرؤية. إذا كنت أنت متأكد فعلا أنهم يتمنون لك الخير ويحبونك حبا صادقا. طيب إذا كانت الرؤية رؤية حزينة أو مؤلمة أو مفزعة أو من الرؤى التي تنقبض لها النفس، أول شيء تعمله تستعيذ بالله سبحانه وتعالى منها، ويستحسن ويفضل إنك لا تقصها، لا تقصها على أي شخص إلا اضطرارا، وإلا إذا وصلت معاك الرؤية إلى حالة صعبة جدا لا تستطيع إن أنت أن تكتمها، ووجدت واحدا من أهل العلم يفيدك في هذا الأمر، قد يفيدك في هذا الأمر، فربما تقصها عليه. ولكن إذا كنت متأكد إن هو من أهل العلم، ولكن يستحسن إنك أنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شرها ولا تقصها على أحد. طيب إذا كانت الرؤية يعني لا سعيدة ولا حزينة، يعني رؤية فيها أحداث معينة، يعني لا تتسبب في سعادة ولا تتسبب في حزن، طيب يعني اسأل الله سبحانه وتعالى من خيرها واستعذ به من شرها، قول يا رب أسألك خيرها، اللهم اجعله خيرا، نسألك يا رب خيرها ونعوذ بك من شرها. طيب لو لقيت أو وجدت واحد من أهل العلم الثقات في هذا المجال استشيره، ما فيش مانع أبدا، ولكن من فضلك، من فضلك لا تفعل هذه الأشياء، لا تقص رؤياك أبدا أبدا أبدا على ساحرة ولا دجالين ولا عرافين ولا منجمين ولا أمثال هؤلاء المشبوهين في عقيدتهم وفي أخلاقهم، لأن التعامل معهم باب من أبواب الكفر والعياذ بالله، قد يؤدي إلى الكفر وعياذا بالله عز وجل، نسأل الله العفو والعافية، وهم أصلا جهلاء وكذابين ونصابين، يعني لا تتعامل مع هؤلاء أبدا ولا علاقة لهم بتفسير الأحلام ولا تعبير الرؤى. يستحسن أيضا ألا تقص رؤياك الصادقة لا على كافر ولا فاجر ولا عدو ولا حاسد ولا حاقد ولا ناس غرباء، لأن هؤلاء ممكن إنك أنت تقص عليهم الرؤيا فيؤذوك أو يحقدون عليك أو يكيدون لك أو يظهر لهم مثلا في الرؤيا شيء، مثلا نعمة سوف تأتيك فيحسدونك عليها ويكيدون لك ويؤذونك، أو قد يستهينون بالرؤيا ويستخدمونها كمادة مثلا للسخرية منك، أو قد يفسرون الرؤيا تفسيرا يؤذيك فيتحقق والعياذ بالله، أو قد يقصون الرؤيا يعني على آخرين فيتسبب ذلك في أضرار لك، أو قد يعتبرون أن الرؤيا فيها دليل معين على أنك أنت نفسيتك مثلا فيها مشكلة، أو يعتبرونك مريض نفسيا، أو الله أعلم يعني أين يمكن أن يصل تفكير هؤلاء الذين تقص عليهم الرؤيا. فاعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح فقط، هؤلاء عالم، والعالم ده عالم مسلم طبعا، عالم مسلم يتقي الله سبحانه وتعالى وعنده علم ومشهود له في هذا الأمر. طيب هنا طبعا سنختم المحاضرة إن شاء الله، أتمنى أن المحاضرة تكون أفادتكم، ويسعدني أن أستقبل جميع الاستفسارات والاستيضاحات. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى اللقاء في المحاضرة القادمة إن شاء الله.